للذين يحلفون بالله ألا يجامعوا نساءهم أبدا أو أكثر من 4 أشهر انتظار 4 أشهر، فإن رجعوا قبل فوات الأشهر 4 فإن الله غفور لما وقع منهم من الحلف بسبب رجوعهم رحيم بهم.